أو قصور بما جاءتهم به الرسل، بل بسبب ظلمهم وعنادهم. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العقوبات، فكيف كان نكيري عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل. فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم، فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم.